هذه الكبيرة تقتضي دخوله للنار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها، سواء كان دخولا أبدية إذا ختم عليه بالكفر والعياذ بالله، أو دخولا لذنب ومعصية من الكبائر شاء الله أن يعذبه بها. فعليه أن يتقي الله ولا يوصي إلا لسبب شرعي. أما إذا وجد في القرابة والعصبة من هو يعني قائم بهذا فيقدمه لا شك أنه أولى، حتى يصل رحمه ويطيب خواطر الرحم، وهذا فعل أكثر الصحابة رضوان الله عليهم. قال رحمه الله: ثم الأب. الأب، أن منزلة الأب مقدمة على المنازل كلها من جهة العصبة، فالأب هو المقدم، لذلك يحجب الإخوة، والأب فضل وأعظم من فضل الإبن، فقدم الأب على الإبن. فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم، فقدم الآباء على الأبناء، فدرجة الآباء في العصبة أقوى من درجة الأبناء من هذا الوجه. يصلي عليه أبوه، يشمل الأب ثم أبوه وإن علا إذا تمحض بالذكور، وهو أبو الأب، وإن علا دون أبي الأم وهو الجد من جهة الأم، أو من أدخل أنثى كأبي أم الأب، هذا جد ولكنه ليس بمتمحض بالذكور، مراد به الأب العاصي، سواء كان مباشرا وهو أبوه أو كان غير مباشر وهو جده، لأن الله سمى الجد أبا فقال ملة أبيكم إبراهيم، فيقدم الأب ثم الابن لأنه فرعه، فيقدم في الصلاة عليه على إخوانه الأشقاء، وإخواني لأب وإخواني لأم، وعلى أعمامه وعلى أخواله وسائر قرابته من العصبة وغيره. ثم بعد الابن الأخ الشقيق، قدم أخوه الشقيق في الصلاة عليه إذا لم يوجد أب ولم يوجد ابن، أو وجد ابن لا يصلح للصلاة عليه فيقدم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب. وعند بعض العلماء أن الأخ الشقيق ثم ابنه، ثم الأخ لأب ثم ابنه. وبعد درجة الإخوة، لأن الأخ يشارك من جهة الأقرب وهو الأب، ثم العم لأنه يشارك في أصل الأصل، فالأخ يشارك في الأصل المباشر، والعم يشارك في أصل الأصل وهو الجد، ولذلك العم هو من شارك الأب في أحد أبويه أو فيهما معا، فيهما معا كالعم الشقيق أو أحدهما كالعم لأب أو أم. فيقدم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم الأقرب، فالأقرب من العصبة. فلو وجد ابن ابن عم وابن عم، قدم ابن العم على ابن ابن العم، منزلته أقرب، والقوة واحدة وهي العمومة، العصبة من جهة العمومة. على كل حال هذا الترتيب للعصبة والأولياء ميراثا واستحقاقا. والكلام في العم الشقيق والعم الأب كالكلام في الأخ الشقيق والأخ لأب، هل منزلة أبنائهم بعدهم مباشرة أو بعد من يساويهم في الرتبة؟ قال رحمه الله: ثم الجد. ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. ثم الأقرب فالأقرب من العصبات لما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وفي غسل المرأة الأم. تقدم في غسل المرأة الأم ثم أمها وإن علت بمحض الإناث، أن القوة مستمدة من جهة الرحم الأمومة. ثم البنت، البنت تقدم على الأخت، فلو وجدت بنت وخالتها قدمت البنت في التغسيل على الخالة إذا اشتجروا، لكن لو أن البنت تنازلت فحينئذ تقدم الخالة، ولا بأس أن يشترك الجميع، وهذا محفوظ حتى في غسل النبي صلى الله عليه وسلم في علي والعباس حينما توليا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب فمن بعده، يعني يقدم على القرابة كلهم، أما على الوصي فلا. الظاهر من فعل السلف الصالح أن الوصية مقدم، ولذلك وصت أم المؤمنين عائشة أبا هريرة وصلى رضي الله عنه مع وجود الأمير، وهذا الحق الخاص، وحينئذ لما يوصي أن يصلي عليه شخص فهو أولى بالصلاة عليه من غيره. ولكن لو أنه احتاط في وصيته وكان الإمام الجامع للمسجد العام، فالأفضل أن يترك الصلاة إليه، لكن لو عين وصيا فالأصل يقتضي أن الوصية مقدم على الأمير وغيره لأنه قد وصى وهو أحق. قال رحمه الله: والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة. الصلاة على الميت تكبر تكبيرة الإحرام وهذا إجماعا، ويقرأ الفاتحة على الصحيح وهو مذهب الجمهور وثبوت السنة بذلك كما في حديث ابن عباس وغيره، فيقرأ الفاتحة ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنائز صلاة، فيقرأ الفاتحة. وعلى هذا لا يقرأ دعاء الاستفتاح، لا يشرع الاستفتاح في صلاة الجنائز، قد قال به بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أبي حنيفة، شنع عليهم البعض ولا حق له بالتشنيع. لك أن ترجح قولا لكن أن تستهجن به وتقول هذا من البدع فليس بصحيح، لأن أصحاب الإمام أبي حنيفة الذين قالوا بدعاء الاستفتاح بنوه على عموم حديث عائشة: كان إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم، وهذه صلاة كما اعتج بقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسميت الصلاة على الجنائز صلاة، قالوا بهذا القول. ومن بغي على طالب العلم تحفظ من أذية السلف والعلماء والأئمة وتبديعهم في الأقوال المحتملة، المسائل الخلافية الفرعية لا يشنع فيها هذا التشنيع ويهول هذا التهويل خاصة إذا جهل الإنسان الدليل. قال رحمه الله: ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر التكبيرة الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحفوظ من صفة صلاة الميت في السنة المرفوعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية لقول عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد، هذا هو الأصل. وإن تعذر عليه أو لا يستطيع أو لا يحفظها صلى عليه أقل ما يسوق عليه أنه صلاة وسلام عليه صلى الله عليه وسلم، صلى عليه أقل ما يسوق عليه أنه مصلي عليه، فلو قال اللهم صل على محمد صح. نعم. قال رحمه الله: ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. هذا الدعاء: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إن هذا محفوظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في دعائه عليه الصلاة والسلام للميت، وأيضا حفظ من دعائه في حديث عوف بن مالك وكلاهما صحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم منزله وأوسع مدخله وأغسله بماء وثلج وبرد، وفي بعض الروايات بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم إن كان محسنا فزده بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. هذا كله من اختلاف الأنواع، وأنه لا بأس إذا جاء بهذا الدعاء أو بهذا الدعاء أو جمع بينهم، والعبرة عند العلماء رحمهم الله بأقل ما يصدق عليها أنه دعاء حي لميت عجز عن حفظ هذا الدعاء، فلو قال اللهم ارحمه اللهم اغفر له أجزأه. ومذهب الحنابلة والشافعية وطائفة على أن صلاة الميت على هذا التقسيم، ومن أهل العلم قال من قال أن صلاة الميت شفاعة فيشرع فيها الدعاء، يقتصر فيها على الدعاء للميت ولا يلزم هذا الترتيب، وظاهر السنة الوارد مما ذكره المصنف رحمه الله الفاتحة في التكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير الثاني ثم الدعاء للميت في التكبير الثالثة. إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفاه عليهما. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته فتوفاه على الإيمان، هذا اللفظ المرفوع عن عليه الصلاة والسلام. وأعذه من فتنة القبر في بعض الروايات أو عذاب النار، وفي بعضها من فتنة القبر وأعذه من فتنة القبر وعذاب النار على التشريك. اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا دعاء في حديث عوف بن مالك، حتى قال عوف رضي الله عنه: وجدت عني ذلك الميت ما سمع اللهم عافي، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. دعاء عظيم، ولذلك يشفع المؤمن لأخيه المؤمن بهذا الدعاء، وهذا يدل على عظمة الإسلام وأخوة الإسلام التي لم تنقطع حتى بعد الموت، هو يشفع له هذه الشفاعة، فما من مسلم يقوم عليه أربعون يشفعون له إلا شفعوه، فلو صلى عليه أربعون فقد أوجبه، وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده. نعم. وأبدله دارا خيرا من داره، وهي دار الآخرة، هذا من إشارة إلى أن يكون من المؤمنين السعداء، وهم الذين جعل الله لهم الآخرة، وذلك قال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالأصل أن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين الدار الآخرة، فبمجرد قبض أرواحهم وانتقالهم من دنياهم فقد ولى عنهم الهم والغم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما حضرته الوفاة ونزلت به سكرات الموت قالت فاطمة: وا كرباه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. فقال: أبدله دارا خيرا من داره، لأن الله جعل الدار الآخرة المؤمن خيرا من الدنيا، ففيها يجبر الله كسره ويعظم أجره ويجزل مثوبته، وعوضه عن متاع الدنيا الزائل ونعيمها الحائل ووسخها وقذرها، هذه الدار الملعونة، الملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن وما والاه، وهذه الدار التي هي أحقر ما تكون، حتى إنها لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة من سقى فيها الكافر شربة ماء. فلذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة لكي يعلم كل مؤمن أن الدار الآخرة خير وأعظم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، خير وأبقى، فهي الباقية الكاملة. فإذا ولى المؤمن فإنه يولي إلى السعادة التي لا شقاء بعدها أبدا، وإلى النعيم المقيم والرضوان العظيم، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فإذا تولت الدنيا عن المؤمن ظن الناس أن الميت مسكين، وجلسوا يبكون عليه حسرة، من بكى عليه بكاء أخوة وشفقة وعطف لا إشكال، لكن أن يظن أن حاله سيكون أبأس فهذا من الجهل بالله، لأن الله يقول: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وأثر عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه لما حضرته رحمه الله أنه لما حضرته الوفاة، وهو إمام من أئمة المسلمين في العلم والعمل، لما حضرته الوفاة أغشي عليه 3 أيام وأفاق يوم الأربعاء، فقيل: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ فقال: ما أراني إلا ميت، يعني أرى أني قد نزل بي أمر الله، ولكنكم ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال. فقال: أبدله دارا خيرا من داره. وهذا هو حال المؤمن، أن الله يبدله دارا خيرا من داره، يهان في الدنيا فيكرمه الله في الآخرة، ويذل في الدنيا فيعزه الله في الآخرة، حتى إنه يهان بين زوجه وأهله وولده، فإذا انتقل إلى الحور العين كان ما عد الله له مما لم يخطر على قلب بشر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدل دارا خيرا من داره، دار صدق لا كذب فيها، ودار حق لا باطل فيها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فهي الدار، ونعم الدار، ينتقل المؤمن إلى خير وأخير وأفضل، حتى إن ولي الله المؤمن لو خير عند نزع روحه وقد رأى منزلته بين أن يرجع إلى الدنيا وأهله وولده وبين ما أعد الله من النعيم لاختار الموت على أن يرجع إلى أهله وولده. هذا من عظيم ما أعد الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. كبير من الله، ما هو سهل، الذي يقول الله أنه كبير كبير. أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا مع أنه وصف النعيم في القرآن، وهذا يدل على عظم ما أعد الله للمؤمنين فيستبشرون برحمة الله. ولذلك أثر عن السلف أنه شرحت صدورهم عند قبض أرواحهم، وهذا رسول الأمة يقول: اللهم الرفيق الأعلى، وخير بين الدنيا وبين أن يلقى ربه فاختار ربه، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما في الحديث الصحيح. فقوله: أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وهذا إشارة إلى ما يكون من إكرام الله للمؤمن في الآخرة، كما قال تعالى وزوجناهم بحور عين، فهو النعيم المقيم والمقام الكريم من أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وفي بعض الألفاظ زوجة وزوجا خيرا من زوجه، هذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة فيقتصر على قوله وأبدلها دارا خيرا من دارها، لأن المرأة لا تكون إلا لزوج واحد، واختلف العلماء إذا توفيت ولها أكثر من زوج، كان تزوجها أكثر من زوج فتوفوا عنها ولم يطلقوها، ما إذا طلقت وفارق الأول ثم تزوج الثاني ما في إشكال، عافها وعافت وتفرقا وأغنى الله كل من سعته. لكن لو أنه توفي عنها زوج الأول كما حدث لأم سلمة ونكحت بعده، أو نكحت ثلاثا أو أربع كما حدث لأسماء بنت عميس رضي الله عنها، تزوجت بأكثر من صحابي، فقال بعض العلماء أنها تخير لمن تكون في الآخرة، وقال بعض العلماء أنها تكون لأفضلهم وأحسنهم خلقا، وهذا في فضل الخلق الحسن. في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح ابن خزيمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت المرأة تكون لأكثر من زوج، لمن هي يوم القيامة يا رسول الله؟ قال هي لأحسنهم خلقا، فدل على فضل حسن الخلق. فقوله في المرأة يقول أهلا خيرا من أهلها، لها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وأما الرجل فيقول زوجا خيرا من زوجه مع ما سبق، وجوارا خيرا من جواره، وهو جوار رب العالمين. وذلك جاء في المرفوع اللهم إنه عبدك وابن إن فلان ابن فلان ابن عبدك وأمتك في جوارك وذمتك، فأثبت أن الميت في جوار الله عز وجل، ذلك يشرع هذا لأنه من الوارد، قال في جواره. قال الشاعر جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري، والميت انتقل إلى جوار الله، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام اللهم الرفيق الأعلى. وزوجا خيرا من زوجه في الرجل دون المرأة، نعم. وأدخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافتح له في قبره ونور له فيه. هذه الدعوة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد قبض، فسمع الصوت في الدار فقال لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة يؤمنون، ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين وأفسح له في قبره، واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. هذه دعواته المباركة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه، فهي دعوات عظيمة، وهذا هكذا كان دعاء عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم. نعم. قال رحمه الله ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، فلا يدعو بين التسليم والتكبير الأخيرة، وإن دعا فلا بأس. نعم. قال رحمه الله ويرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا الرفع فيه وجهان، المحفوظ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وحفظ عن ابن عمر موقوفا، وابن عمر عرف باتباع السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يقول بشرعيته يقول ابن عمر لم يفعل هذا إلا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن رفع لا ينكر عليه، ومن لزم الأصل لا ينكر عليه، وإن رفع أحيانا وترك أحيانا فلا بأس. قال رحمه الله والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرات كما تقدم في تكبيرات الانتقال وتكبيرة الإحرام لا إشكال بركنيتها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقول يقول اللهم صل على محمد وقد صلى في صلاة على الجنازة فبقيت على الأصل. نعم. قال رحمه الله وأدنى دعاء قال رحمه الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء الحي للميت، أدنى أقل، نقول الأفضل الوارد، فإن لم يحفظ دعا بالدعاء له، هذا أصل عند العلماء رحمه الله أنه إذا دعا صار موضع دعاء، نقول الأفضل الوارد، إن تعذر عليه وارد دعا بالمعنى العام، يعني إما يطبق السنة لفظا ومعنا أو يطبق معنا إن عجز عن اللفظ. نعم. قال رحمه الله أدنى دعاء حي لميت كقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عنه ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. هذا هو أحد أقوال العلماء رحمه الله في مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه، وفي حديث المرأة السوداء التي تقوم المسجد، وللعلماء فيه وجهان، منهم من قال بالجواز مطلقا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يصلي على كل مقبور إذا لم يحضر صلاته، فأن يكون مسافرا ثم يقدم فيصلي عليه في قبره إلى شهر. ومنهم من قال إن هذا خاص بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لما صلى على المرأة السوداء: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. وهذا ظاهر الحال فعله مع المرأة السوداء، لم يفعله مع غيره، لأنهم احتقروا وتقالوا شأنها فصلى عليه الصلاة والسلام. ما إذا كان غائبا فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قدم من السفر يقف على قبور الصحابة الذين قبضوا أثناء سفره، وقد توفي عدد من الصحابة أثناء غيابه عليه الصلاة والسلام وأسفاره، فلم يحفظ عليه أنه قام على قبورهم وصلى عليهم بعد دفنهم. فالقول أن قضية عين أقوى وأقرب بالصواب إن شاء الله، وإن تأول القول الثاني لا ينكر عليه. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. الميت الغائب تشرع الصلاة عليه، لحديث عائشة رضي الله عنها في صلاة عليه الصلاة والسلام على أصحنة النجاشي، ففي الصحيحين عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي فقالت: توفي اليوم عبد صالح، ثم قام فصفهم فصلى بهم عليه. وهذه من صلاة الغائب. فللعلماء في تطبيق هذه السنة ببيان الأصل في ورودها أوجه، منهم من قال: أصحم النجاشي كان بأرض غير أرض الإسلام، فلا يصلى صلاة الغائب إلا على من مات في بلد لا يصلى عليه فيه، وبقي ما عدا هذه الصورة الواردة على هذا الوجه الخاص على الأصل العام أنه لا يصلى عليه. ثانيا، منهم من قال إن أصحمه كان له فضل على المسلمين مع كونه في بلد غير مسلم، لكن كان له فضل، ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فأمر أصحابه أن يتحولوا إلى الحبشة. من كان له فضل على المسلمين فألحق به العلماء وأئمة العدل الذين لهم فضل على الإسلام والمسلمين، إذا توفوا صلى عليهم صلاة الغائب. وحكى للحافظ ابن كثير في بداية عن السهيلي الإجماع على أن هذا أقرب إلى الخصوص، وأنه لا يفعل إلا في الأحوال الخاصة. وإذا كان ممن له فضل على المسلمين وأيضا بلاء، أو توفي في موضع لا يصلى عليه فيه، فإنه يشرع أن يصلى عليه تحقيقا لصورة السنة الواردة في قضية النجاشي، وإلا ما كان عليه الصلاة والسلام في سفره، وكذلك حينما كان في حضره ينزل عليه الوحي بوفاة أصحابه ما كان يصلي عليهم صلاة الغائب، وما فعل ذلك إلا في حالة خاصة وعلى صورة خاصة، فتقيد بالوارد، وهذا أشبه وأقوى. نعم. قال رحمه الله: ومن تعذر غسله لعدم الماء. لأن الناس توسعوا في هذا، الرجل تموت أمه في بلد إسلامي أو تموت في الرياض أو في المدينة يقوم يصلي عليها صلاة الغائب. بعض الأحيان يأتي لإمام المسجد ويقول: والله أمي سافرت للعلاج وفي بلد، وقد يكون بلدا إسلامية، توفي تبغى تصلي عليها صلاة الغائب، يقول: قوم ونصلي على أم فلان. هذا كله مما يعني يخالف أو لا يتفق مع الأصل العام الذي يقتضي أن ما جاء على صورة خاصة في السنة يقيد بالوارد، وتوسع الناس في هذا في النفس منه شيء. لكن بالنسبة للقول الذي قال بمشروعية الصلاة على الغائب له وجه لا ينكر عليه، نحن إنما نقول أن الأشبه والأقرب تطبيق السنة كما وردت. نعم. قال رحمه الله: ومن تعذر غسله لعدم الماء. ومن تعذر غسله لعدم الماء، ما وجد ماء ييمم. نعم. قال رحمه الله: أو الخوف عليه من التقطع. أو الخوف عليه من التقطع أو الفساد، كما في المحروق إذا توفي بالحرق إذا غسل يتعفن ويصدأ جلده وينتن، والمجدور ومن به مرض معدي يضر، هذا بالنسبة للضرر للميت، وقد يضر بالحي المغسل، كان يكون فيه مرض معدي يعني بالاستقراء وبشهادة هذه الخبرة أنه لو تولى أحد تغسيله يستضر، فحينئذ يمم بالتراب على كفيه، ثم يضرب الغاسل كفيه على الأرض أيضا ويمسح وجهه، فيمسح وجهه أولا ثم يضرب ضربة ثانية إذا أراد، أو الضربة الأولى ويمسح بها كفيه على ما ذكرنا من صفة التيمم الكاملة والمجزئة، فالكاملة ضربتان والمجزئة ضربة واحدة للوجه والكفين على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بهم الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. قال رحمه الله: كالمجدور والمحترق. مجدور من به جدري، والمجدور يتضرر ويضر غيره، والمحترق كذلك يتضرر في نفسه. قال رحمه الله: أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم. المرأة لا يغسلها الرجل إلا الزوج، لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة في محضر الصحابة ولم ينكر عليه مذهب الجمهور، ولأن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله عنه وأوصى أن تغسل، وهذه سنة راشدة. فالمرأة تغسل الرجل، في حديث عائشة مرفوعا: وأنك مت لغسلتك وكفنتك. وكذلك الأصل يقتضي أن الزوجية قائمة، وعلى هذا يجوز له أن يتولى تغسيل زوجته. أما لو توفيت المرأة وليس لها زوج وليس هناك نساء فإنها تيمم، يممها محارمها إن وجدوا قمون بتيميمها، ثم بعد ذلك تلف في الثياب ويصلى عليها. انظر رحمك الله كيف راعت الشريعة حرمة العورات والسوءات، وانظر هذا الحال في وجود عبادة التغسيل، ولا يستطيع ابنها الذي هو محرم أن يتولى تغسيلها، فما بالك باستهتار الناس اليوم من دخول النساء للكشف عند الضرورة وغير الضرورة، وما بالك بالكشف عن العورات واستباحة السوءات حتى عند بعض الأطباء من دون حاجة. وأقل ما تجد المرأة من الألم في مواضع المحرمة والمغلظة إذا استباح النظر واللمس والإيلاج، ولربما يوضع اللولب المحرم فيستبيح النظر والإيلاج والمس الذي محارم دونها من الأمور العظيمة ما الله به عليه. وقد تفحص المرأة فحصا وقائيا ليس بضرورة ولا حاجة، فيستباح النظر للفرج ولمسه ربما الإيلاج فيه، وهذه امرأة يحتاج إليها لتغسيلها وتكفينها، وإذا بهذا كله يسقط لعدم وجود المرأة مثلها، لأن الجنس مع الجنس ضرر وأخف ولا يستطيع قريبها أن يلين. المسألة الثانية من البدع والمحدثات أن الإبن يتولى تغسيل أمه كما يفعل البعض، المرأة يغسلها النساء ولا يغسلها الرجل، لا أبوها ولا ابنها ما دام أنها بالغة. هذا أصل ينبغي أن ينتبه له وينبه هؤلاء الجهلة، حتى إن بعضهم يقول من بره لأمه أنه ما يغسلها غيره، وهو فالله لا يطاع من حيث لا يعصى. الرجل لا يغسل المرأة مما يغسلها النساء، فينبغي تنبيه هؤلاء الجهال وتعليمهم. نعم. قال رحمه الله: إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه. بما ذكرنا وهو أصح قولي العلماء، سواء الزوج مع الزوجة أو الزوجة مع الزوج، وفرق الحنفية رحمه الله وخالف في المسألة، فرخصوا للرجل أن يغسل امرأته دون العكس أو العكس، لكن السنة دالة على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه صححه غير واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنك مت لغسلتك وكفنتك. هذا يدل على أن الزوج يغسل زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة بعد وفاتها، والعكس أن فاطمة أسماء بنت خميس غسلت أبا بكر رضي الله عنه، هذا الذي يشدد به الحنفية فيقول أنه بموت الزوج تنقطع الزوجية، والصحيح أنها لا تنقطع بالموت، وعلى هذا يجوز الزوج أن يغسل والزوجة أن تغسل. قال رحمه الله: وكذلك أم الولد مع سيدها. أنها في حكم الزوجة سريتها. نعم. قال رحمه الله: وهي تعتق عليه بعد موته، فيرد الإشكال هل لا يزال قائم الحق أو ليس بقائم كالموت بالنسبة للزوج مع زوجته. اختار المصنف رحمه الله مذهب الطائفة أن أم الولد تستبيح تغسيلها لوليها. نعم. قال رحمه الله: طبعا هي الأمة التي يتسراها زوج وليها وتنجب، فإذا أنجبت صارت أم ولد، تعتق عليه بعد موته، إذا مات صارت حرة، لأن الولد سيرث أباه، يعني إذن لا يكون يعني مالكا لأمه، فأم الولد تعتق بعد وفاة السيد. قال رحمه الله: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه. والشهيد قتيل المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد الصحابة يوم أحد قال عليه الصلاة والسلام: زملوهم في ثيابهم فإني شهيد لهم يوم القيامة، أي أشهد لهم بين يدي الله أنهم قتلوا في سبيله. الشهيد لا يغسل لأن دم الشهيد أثر فضل فيبقى عليه ويلقى الله عز وجل بدمائه ويجمع بثيابه التي عليه، فإن كان عليه السلاح نزع السلاح منه وتبقى ثيابه، إلا إذا كان تقطعت الثياب أو انكشفت عورته يضاف له ذلك. هذا الشهيد هو شهيد المعركة، سمي شهيدا إما لأن الملائكة تشهد عند قتله، كما في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه لما قتل أبوه صار يكشف الثوب عن وجهه ويبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: ابكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. وقيل سمي شهيدا لأنه يشهد له بالخير، وقيل غير ذلك، وقيل لأن الملائكة تغسل وتشهد تغسيله إلى غير ذلك ما ذكره العلماء، لكن الشهيد الذي يعنيه العلماء شهيدا يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون قد قتل في سبيل الله، بقوله عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله، فلا يقاتل عصبية ولا حمية ولا تحت راية عمية، يعني يقاتل في أرض ليس فيها ولي أمر المسلمين وليس فيها راية جهاد إسلامي ولا، فهكذا عمية، وهذا فيها وعيد شديد والعياذ بالله يوم القيامة، من قتل تحت راية عمية، ويقتل صابرا مقبلا غير مدبر، لأن التولي عن الزحف أمره عظيم، إلا إذا كان في كر وفر فهذا مرخص فيه. والأمر الثالث حتى تسري عليه أحكام الشهيد من عدم تغسيله والصلاة عليه، أن تكون وفاته وقبض روحه في أرض المعركة، فلو سحب وحمل من أرض المعركة أو نقل ولو نقلة واحدة وهو حي ثم مات مباشرة، فحينئذ يغسل ويصلى عليه ويكفن ويصلى عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه، فإنه انتقض عليه جرحه الذي ضرب به بسهم في يوم الخندق، فسأل الله إن بقي شيء من قتال قريش أن يمد في عمره، وإن لم يبقى أن تنتقض عليه جراحه فانتقض عليه جرحه فمات. فأصل الموت من الغزو من القتال، لكنه لم يمت في ساحة المعركة، هذا بالنسبة للشهيد لا إشكال فيه. أما درجات الشهداء فالمبطون شهيد والحريق شهيد والميت في الهدم شهيد والغريق شهيد والنفساء شهيد والمقتول ظلما شهيد. أما المقتول في قتال أهل البغي والعدوان والظلم فللعلماء وجهان، منهم من قال إن من قتل في قتال أهل البغي يعتبر شهيدا لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، وهذا الحقيقة النفس تطمئن إليه أكثر، وأثر عن علي رضي الله عنه وأثر عن بعض الصحابة أنهم نزلوهم منزلة الشهداء كما في قتال الخوارج، وهذا هو الأشبه أنهم لا يغسلون ولا يكفنون إذا ماتوا في حال المواجهة، وهو الذي تطمئن إليه النفس. وتردد الإمام ابن قدامة رحمه الله في المسألة في المقتول في البغي والبغاة، ولا شك أنه من أعظم الجهاد والقتل في سبيل الله أن يقتل في قطع دابر المحاربين لله ورسوله، فلا شك حتى أن بعض السلف يرى أن الشهادة في قتال المعتدين على حرمات المسلمين أعظم من الشهادة في سبيل الله، لأن الشهادة في سبيل الله جهادها جهاد طلب، والشهادة في دفع هؤلاء جهادها جهاد الدفع، وجهاد الدفع أعلى مرتبة لأنه آكد وجوبا من جهاد الطلب، وهذا استنباط طائفة من أئمة السلف رحمه الله والنفس تطمئن إليه. فالشاهد من هذا اختلف في هذا النوع من الشهداء والأقوى والأقرب أنهم يعاملون معاملة الشهداء بشرط أن لا يموت حمية ولا عصبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله: وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه. يزمل يجمع في الثياب كما هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد: زملوهم في ثيابهم فإني شهيد لهم يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وإن كفن بغيرها فلا بأس. كفن بغيرها بعض الأحيان مثل ما ذكرنا أثناء الضرب تتشقق ثيابه وقد تنكشف عورته، فلا بأس بذلك ولا حرج. أما إذا كانت ساترة وهذا فإنه يجمع بثيابه كما قال صلى الله عليه وسلم: زملوهم في ثيابهم. هذه هي السنة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والمحرم يغسل بماء وسدر. والمحرم يغسل بماء وسدر، قول عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. فالسدر للتطيب والتنظيف والماء للغسل. نعم. قال رحمه الله: ولا يلبس مخيطا. أما بالنسبة للطيب فلا يوضع في الماء، فلا يغسل المحرم بالصابون الذي فيه طيب، إنما يغسل بصابون الزيت ونحو ذلك مما لا طيب فيه. والسدر كما ذكرنا يضرب وتخرج رغوته مثل الصابون، ثم يدعك به بدنه كالحال في تغسيل الميت، كما إلا أن الفرق فقط أن هذا يطيب وهذا لا يطيب وهو المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تمسوه بطيب، وقال: ولا تحنطوه. قال رحمه الله: ولا يلبس مخيطا. ولا يلبس مخيطا يعني لا يجعل عليه قميص ولا ثوب مفصل. المخيط هو المحيط بالعضو، يشمل السراويل والقميص وكذلك أيضا غطاء الرأس كالبرانس والعمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تغطوا رأسه. قال رحمه الله: ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تمسوه بطيب، وقال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا والمحرم لا يطيب. قال صلى الله عليه وسلم: في الرجل الذي يحرم بالعمرة اغسل عنك أثر الطيب، وقال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. فلا يطيب المحرم في كفنه، ثياب الكفن، ولا يطيب في بدنه، ويكفن في الثوبين الإزار والرداء. قال رحمه الله: ولا يغطى رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تغطوا رأسه. المحرم محرم عليه غطاء الرأس، وقال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم، والعمامة غطاء الرأس. قال رحمه الله: ولا يقطع شعره ولا ظفره. ولا يقطع شيء يقص من شعره سواء كان على الرأس أو كان في الإبطين أو العانة، كيف حال المحرم، ولا يقلم أظفاره. قال رحمه الله: ويستحب دفن الميت في لحده. ويستحب دفن الميت في لحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه الصحابة، كان بعضهم يلحد للميت وبعضهم يضع الميت في الشق، فكان أهل مكة يضعون الموتى في الشق والأهل المدينة يلحدون. لما اختلفوا أرسلوا إلى القابرين، فسبق الذي يلحد فعلم أنه خيرت الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل، أن اللحد أفضل من الشق. قال رحمه الله: وينصب اللبن عليه نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللحد يكون في وسط القبر، الشق يكون في وسط القبر، يشق يحفر ثم يشق في وسط القبر ثم يغطى ويردم. أما اللحد فإنه يكون في جنب القبر مما يلي القبلة أو يقابلها، يحفر في الجنب، يحفر ثم يحفر في جنبه، وهو موجود في المدينة ومعروف. نعم. قال رحمه الله: وينصب اللبن عليه نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكر ينصب اللبن على اللحد فيسد كاملا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم ودليله. نعم. قال رحمه الله: ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. هذا من باب الفأل، كان السلف الصالح كما أثر عن إبراهيم النخعي وهو من أئمة السلف ودواوين العلم يكرهون أن يدخل القبر شيئا أن يدخل القبر شيئا مسته النار، لأجر الطيب المحمى بالنار مثل طيب الطوب، اللبن المحمى بالنار مثل الطوب الأحمر الموجود في زمان المصمت، هذا لا يضع في القبر، فلا يضع في القبر شيئا مسته النار من باب الفأل. قال رحمه الله: ويستحب تعزية أهل الميت. يستحب تعزية أهل الميت لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عزى آل جعفر رضي الله عنهم وأرضاهم، عزهم في مصابهم صلوات الله وسلامه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مرأ على المرأة وهي تبكي على القبر فقال اصبري أمة الله، فدعا هذا الصبر وعزها. التعزية تشتمل على تصبير أهل الميت وعلى الدعاء للميت، فإذا قال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، قد جمع بين الأمرين، هي تعزية للحي بالصبر ودعاء للميت بحسن العاقبة والمغفرة والعفو ونحو ذلك، وليس فيها لفظ مخصوص. قوله عليه الصلاة والسلام إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده مقدار فلتصبر وتحتسب، هذا ورد على سبيل التصبير قبل الدفن، والتعزية إنما تكون بعد الدفن، لذلك معروف أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يشهد وفاة ابن إبراهيم، فأصر عليه الصلاة والسلام ثم قال مرها فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، هذا بالنسبة لما قبل الدفن، والتعزية تكون بعد الدفن لا قبل الدفن. ولذلك الإشكال في إلزام الناس بها، بعضهم يقول ما تعزي إلا بهذا، إن لله ما أعطى وما أخذ، نعم تريد أن تقول له إن الله ما أعطى وله ما أخذ، هذه تعزية تثاب عليها وتؤجر ولها أصل من الوارد، لكن أن تلزم الناس بها وتقول لا تعزية إلا بهذا اللفظ، هي لم تأتي في صورة التعزية الواردة بعد الدفن، فكون الشرع أطلق يبقى على إطلاقه ويبقى الأصل العام الدعاء للميت والترحم على الميت، وهذا هو ما نص عليه أئمة العلم ودواوي العلم وهو محفوظ. نعم. قال رحمه الله والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى ودمعت عيناه وقال إن القلب لا يخشع وإن العين لا تدمع إن بفراقك يا إبراهيم المحزونون، فهذا يدل على أنه لا حرج أن تدمع عين الإنسان وأن يبكي، وقد بكى الصحابة رضي الله عنهم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى الفضلاء والصلحاء اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب، نفس لا تستطيع أن تصبر يعني إلى درجة أن تمسك ماء دمعها، فالله خفف على عباده، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب بهذا وهو دمع العين، وإنما يعذب باللسان وبما وقع في القلب من التسخط على القضاء والقدر ونحو ذلك من الأمور المحظورة التي لا تجوز كالنياحة والصراخ ونحو ذلك. أما عذاب الميت ببكاء أهلي عليه فورد ببعض بكاء أهلي عليه وببكاء أهلي عليه، فإما أن يكون على ظاهره ببكاء أهلي عليه فيحمل على من وصى، لأن النص يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا وصى كان من سعيه، هذا وجه وهو أقوى الأوجه في الجواب. والوجه الثاني ببعض بكاء أهل علي إذا كان على سبيل النياحة، والوجه الثالث إذا علم أنهم سيبكون وسينوحون ولم ينههم عن ذلك، هذه لمكان التقصير. وعلى كل حال البكاء من حيث الأصل لا بأس به، لكن لما ورد النص مفسرا لنوعية البكاء كما أثر الصحابية لما حضرت الوفاة الصحابي قالت يا جبلاه يا كذا يا كذا، فلما أفاق من رشيد قال ما قلت شيئا إلا لكست وقل لي هل أنت كذلك، هذا وجه. وهناك وجه أنه يعذب بأن يكشف الله له في قبره حزن أهله عليه فيحزن، فيكون العذاب هنا ليس على ظاهره، وهناك وجهان، إما أن يكون على ظاهره ففيه الأوجه التي ذكرناها أنه يعذب بناء على أنه وصى بناء على أنه سكت ورضي، وإما أن يكون على غير ظاهره يعذب بمعنى أنه يحس ببكاء أهل عليه بطريقة الله أعلم بها لأن من أمور الغيب فيحزنه ذلك ويقلقه، وحينئذ يشمل عموم البكاء على ظاهر الحديث، فيندب لأهل الميت ألا يكثروا من البكاء على الميت حتى لا يحزنوه. والقول بأنه إذا وصى أو علم أنهم سيفعلوا وتركهم أقوى وأولى. قال رحمه الله ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ولا بأس بزيارة القبور، ولو قال تستحب زيارة القبور لكان أفضل، قول عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم. قال رحمه الله ويقول إذا مر بها أو زارها ساء سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. كلا الدعائين ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار القبور وترحم على أهلها واستغفر لهم، بل كان صلى الله عليه وسلم يقوم في ظلام الليل إلى البقيع ويمر على أهله فيترحم ويدعو لهم، وهذا يدل على سنية الزيارة، وأنه يشرع للمسلم أن يزور الميت. زيارة الميت فيها خير للزائر بالاتعاظ والاعتبار، وفيها خير للمزور بالدعاء والترحم والاستغفار، وهذه الزيارة الشرعية التي تقوم على الدعاء للميت والاستغفار له واتباع الوارد وترك البدع والمحدثات. والأصل يقتضي أنها مستحبة لقوله فزوروها، وقال لا بأس، ولا بأس تقتضي أنه مباح. نعم. قال رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. هذه المسألة تعتبر في هبة الثواب والصدقة للموتى، ولا تخلو الأعمال إما عبادات، إما أن تكون بدنية محضة كالصلاة والصوم، أو مالية محضة كالصدقات، أو جامعة بين المال والبدن كما في الحج والعمرة. فإن كانت من جنس العبادات البدنية المحضة فالأصل يقتضي عدم جوازها إلا ما دل عليه الدليل. لا يصلي أحد على أحد ولا يهب صلاته لأحد حيا كان أو ميتا، لأن متعلقة بعين الشخص وهي عبادة بدنية، إلا إذا حج أو اعتمر فإنه يصلي ركعتي الطواف تبعا لاستقلالا، ويجوز في التبع ما لا يجوز في الاستقلال. وهنا قول شاذ عن إسحاق بن راهوي رحمه الله من أئمة السلف بجواز الصلاة، واحتج له بالحج والعمرة، والجواب ما تقدم أن من صلى في الحج والعمرة ركعتي الطواف تبعا لا أصلا. أما العبادات المالية المحضة مثل أن يتصدق بطعام وينويه عن ميته، أو يتصدق أن بأرض زراعية يجعل خرافها ونتاجها، فقد ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث سعد أنه جعل حائط الخراف لأمه رضي الله عنها وأرضاها لما توفيت، فقال وجعل لها حائط الخراف، فيتصدق ببستانه أو يتصدق بمزرعته صدقة على أمواته أو على والديه، فلا بأس بذلك ولا حرج وهو مأجور. وأما بالنسبة للعبادات المشتركة بين المال والبدن فالأشبه أن يقتصر بها على الوارد، ورجح غير واحد من العلماء التخفيف فيها، فلو أن يحج ويعتمر ويكرر الحج والعمرة، والصحيح أنه الأفضل أنه يقتصر فيها على الوارد، إذا لم يحج الميت حج عنه، وإذا لم يعتمر اعتمر عنه، وإلا اشتغل بنفسه بحجه وعمرته ودعا لموتاه، لقول عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل هل بقي من بره لوالدي شيء أبرهما به، قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هذا حاصل ما ذكر في مسألة الصدقة عن الأموات، وظاهر السنة الإكثار من الدعاء والترحم والاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الولد مع والديه، فالرجل يقول هل بقي من بره لوالديه، فلو كانت الأعمال البدنية وهبة ثواب الأعمال البدنية جائزا لدله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إنما دله على الصدقات وما في حكمها من الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله درس غدا في موعده وبعد صلاة المغرب درس الأمة.